ويلزمه رجل مكتوب، ويلزمه رجل مكتوب بزيادة، ويلزمه رجل مكتوب بزيادة، وإن غارم أباطه إن بنى أرض، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه خلقه وأرشه وأرش نفسه وأرش نفسه. نعم. الذين خلقوا وأرسلوا وأرسلوا نفسه وتكيته ووجياته. نعم نعم. يلا لحافظ الزاد والبلوغ قبل ما نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويلزمه رد المقصود بذكراته، وإن غرم أضعفه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نفسها وأرش نفسها والتصلية والأجرة، ولو غضب جارحا، ولو غرسل جارحا أو عبدا أو فرسا وحصل بذلك صيدا فلمالكه. نعم. رحمه الله تعالى: ويلزمه رد المنصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، ويلزمه رد المنصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش النقص والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. تمام. ويلزمه رد المنصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا. تمام. نعم. نعم يا أحد مسلم. نعم. نعم. نعم. أعطونا بلوغ أو الزاد أو الأجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو غصب بسم الله وعليه ردها بسم الله رحمه الله تعالى: ويلزمه ردها بزيادته، ويلزمه رد المنصوب بزيادته، وإن غرم أضعافها لزمه قلعها وأرش نقصها والتسوية والأجرة، وإن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا لزمه فحصل به صيدا فلمالكه. تمام. نعم يا مصطفى. قال المكنف رحمه الله تعالى: ويلزمه رد المكتوب بزيادته، وإن أجمع أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. نعم. ولو غسل جارحا أو عبدا أو فرسا فحسن بذلك صيدا فلمالكه. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بنى في الأرض أو غرس لازمه القلع وأرش نفسه والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. تمام. نعم. ويلزمه رد المنصوب بزيادته، ولو غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض شيئا أو غرسها فعليه قلعها، وإن بنى في الأرض شيئا أو غرسها فعليه قلعها، لازم نقصها وتسويتها. نعم. تمام. نعم يا حمزة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمه رد المقصود بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى بالأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا أحصل بذلك صيدا فأخذ مالي. تمام. المصنف رحمه الله تعالى منفصل إيانا وإياك وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياكما وإياهم وإياهم. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وأي يلزمه رد المغضوب بالزيادة المغصوب المغصوب أيوه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض ورسا لأزمه لأزمه للقاء وأحسو نفسها وأحنقشع أمام وأتسوية ولو وصب جاريا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صعدا فمالكه. تمام ما شاء الله. ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه تمام. المفضل 12 وهي إياي ويانا وياك وياك وياكم وياكم وياكم وياه وياها وياهما وياهم وياهم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد جيد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن غرم أضعافه وإن أرسل قلعه وأرسل نفسها والتسوية والأجرة وإن غصب عبدا إن قصب جارحا عبدا أو فرسا حصل بذلك صيدا فلمالكه. تمام. جابر رضي الله عنه قال مدت السنة أن في كل 40 فصائدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. تمام. وسمع أبو الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير المؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد ضعيف. وإن بنى في أرض أو ورث لجمه القرى وإن بنى في أرض أو ورث لجمه القرى هو أرث نفسها والتسوية والأجرة ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل عليها في الصيد فلمالكه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. تمام. قال المصنف ويلزمه رد المقصود بزيادته وإن غرم وإن بنى في الأرض أو غرس جزمه القلع وأرش نفسها والتسوية والأجرة ولو غصب جارها أو أبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فليكه. نعم. نعم بسم الله. نعم نعم يلا بسرعة عشان نبدأ. نعم. نعم قال رحمه الله يلزمه رد المقصود يلزمه رد المقصود بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو ورث لجمه القلب وأرش نفسها والتسوية والأجرة ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا أثر بذلك صيدا فلمالكه. لو تعطون رابط الدرس عمار شمس الحرين يبغى يحضر والمدير تعممه.